الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن مثل هذه التراكيب الواردة في القرآن الكريم، وهي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان ربك بظلام للعبيد، ونحو ذلك من هذه التراكيب، قلنا بأنها تنفي شأنية الصدور. وبينا بالأمس أن المراد من نفي الشأنية معناه أن هذا الوجود سنق وجود نحو وجود لا ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل. وإذا كنا في طرف الإثبات نقول أن هذا الوجود سنخ وجود نحو وجود ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل. فإذا كنا بصدد أمر كمالي، صفة كمالية، فقانون السنخية يقول ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل. وإذا كنا بصدد صفة هي ناقصة، فنقول بأنه قانون السنخية يقول لا ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل. وعلى هذا الأساس تبين لنا بأن ذاك المعنى الذي اخترناه في العدل والظلم، ذاك المعنى هو المستفاد من الآية أو الآيات الشريفة. طبعا فيما يرتبط بالروايات أيضا توجد عندنا شواهد روائية على ذلك، ولكن نكتفي برواية واحدة، يعني بحسب تتبعي القليل لم أعثر إلا على هذه الرواية. هذه الرواية واردة في توحيد الصدوق، في توحيد عدل الله سبحانه وتعالى، وواردة في البحار الجزء الخامس الصفحة الرابعة. الرواية عن أبيه الرضا علي بن موسى عليه السلام، الرواية عن عبد العظيم الحسني عن الإمام علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا عليهم أفضل الصلاة والسلام، قال: خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق عليه السلام، فاستقبله موسى بن جعفر عليهما السلام، فقال له، يعني أبو حنيفة قال للإمام موسى بن جعفر للإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال له: يا غلام، ممن المعصية؟ يظهر أن سن الإمام سلام الله عليه أيضا كان قليلا. فقال له: يا غلام، ممن المعصية؟ فقال: لا تخلو من ثلاثة. خب، هذا استدلال تعلمون بحسب الحصر العقلي واضح: إما أن تكون من الله عز وجل، جملة معترضة الإمام يبين، وليست منه، هذه جملة معترضة، ولكن فقط يفرض الفرض أن هذه المعصية هي بالجابرة من الله سبحانه وتعالى، وليست كذلك، ولكنه الآن من باب استيفاء الشقوق والأقسام، إما أن تكون من الله عز وجل وليست منه، فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه. التعبير بماذا؟ التعبير بلا ينبغي، يعني إذا كان هذا الموجود، هذا الخالق، هذا الذي نسميه الله عز وجل كان كريما، ينبغي له أن يعذب أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. يعني ماذا؟ هذه الصفة مشعرة بالعلية، يعني إذا لم يكن هذه صفته هذه لا ينبغي غير موجودة. إذن هذه عدم الانبغاء منشأها ماذا؟ منشأها كرم المولى، منشأها أن الله كريم، ولا ينبغي للكريم أن يعذب عبدا بأمر لم يكتسبه. مو لم يقل الإمام سلام الله عليه لو عذبه لكان ظلما والظلم كان قبيحا عقلا، هذا مو استدلال الإمام. ولو كان استدلال المتكلم بأي طريقة، يقول لو عذبه لكان ظلما والظلم ماذا؟ قبيح عقلا، إذن لو عذبه لكان قبيحا. هذا المنهج المتعارف في علم الكلام، ولكن الإمام لا يستدل بهذا الاستدلال، وإنما يذهب إلى صفات من؟ إلى صفات الله سبحانه وتعالى، يقول فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه. لماذا لا ينبغي؟ لو سألنا لماذا لا ينبغي، الجواب لأنه قبيح، لأنه ظلم، أو لأنه نقص، لأنه مخالف للكرم، والكرم كمال، وماذا؟ وما يقابله ما هو؟ واضح كيفية الاستدلال؟ يعني تتعرفون على كيفية طريقة الاستدلال، منهج الاستدلال. يعني أنت لو سألت كلاميا قلت له الله يعذب العبد المجبر على فعله أو لا يعذب، يقول لا يعذب. تقول لماذا؟ يقول لأنه ظلم. تقول هو إذا كان ظلما لماذا؟ يقول لأنه قبيح. تقول لماذا أن الظلم قبيح؟ يقول عقلي يقول ذا. طريقة الاستدلال الكلامي. أما الإمام سلام الله عليه، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا استعمل هذه الطريقة من الاستدلال، قال لا ينبغي أولا، يعني يمكن أن يصدر ولكنه يقع أو لا يقع؟ لا يقع، لا ينبغي. لماذا لا ينبغي؟ يعني لا يناسبه. لماذا لا يناسبه؟ لأنه كريم والكرم كمال، فمرجع عدم التعذيب إلى أنه كمال. واضح صار المطلب لولا؟ هسا شوفوا الجملة الثانية. وإما أن تكون المعصية من الله عز وجل ومن العبد، مشترك بينهما، مشترك بينهما، نصف من هذا ونصف من ذاك. هاي نظرية الطولية في الأسباب، ما أدري، نصف من هذا، هو أقدرني وأنا فعلته، هو أقدرني لهنا إلى القدرة وأنا فعلته، فهي منه ومني، بنحو كل منهما ماذا؟ جزء العلة، ولكن بنحو الطولية. يقول إما أن تكون هذا الأمر بين الأمرين على بعض الأفهام المتوسطة، وهو الأمر بين الأمرين، يعني نصف من هنا ونصف من هنا، نصف لله ونصف للعبد، نصف ينسب إلى الله ونصف ينسب إلى العبد. قال وإما أن تكون من الله عز وجل ومن العبد، بنحو الشركة، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف. شوفوا الصفة بعد ما صارت كريم، يا صفة اجت في الميدان، صفة القوة، هذا معناه أن الحد الأوسط للا ينبغي شنو هو؟ القوة. هناك الحد الأوسط شنو كان؟ الكفر. وهذا اللي جميعا نرجعها الى ماذا؟ الى الكمال والى النقص، الى الكمال. فلهذا نحن بينا فيما سبق انه يفعل لان الفعل كمال، ولا يفعل لانه ماذا؟ نقص. بس انتم استقرئوا الايات والروايات تجدون في كل ما يثبته له يقول لانه كمال، وفي كل ما ينفيه عن يقول لانه ماذا؟ نقص. يعني اما صريحا كمال ونقص، واما نرجعه الى ماذا؟ الى الكمال والنقص. وإما أن تكون من العبد، إذا الإمام سلام الله عليه هذا المطلب ينفي طبعا، لا يقول وليست كذلك، هذا ما يقوله، ولكنه في العبارة اللاحقة يتضح أن هذا منفي، يعني هذا التصور للأمر بين الأمرين وهو نصف لله ونصف لي، هذا منفي في روايات أهل البيت. إن شاء الله عندما نأتي إلى مسألة الأمر بين الأمرين سنبين أن هذا التفسير الرسمي الكلامي للأمر بين الأمرين منفي في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قالت وإما أن تكون من العبد وهي منه، يعني أي تفسير صحيح؟ هذا التفسير الثالث، ولكن بنحو التفويض، يعني أخرج الله عن سلطانه وعن ملكه، يعني هي من العبد حقيقة وليس بنحو خرج الله عن ملكه وعن سلطانه كما يقول ماذا؟ قدرية هذه الأمة، أو كما يقول ماذا؟ مفوضة هذه الأمة. وإما أن تكون من العبد وهي منه، فإن عاقبه فبذنبه، وإن عفا عنه فبكرمه وجوده. شوفوا دائما الحد الأوسط للاستدلال ده يقع ماذا؟ ده يقع العدل حسن والظلم قبيح، لو ده يقع أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء. فلهذا نحن عندما بدأنا في عملية الاستدلال بعد ما جئنا إلى قضية العدل حسن الظلم قبيح لندخل المطلب من هذا الطريق، وإنما رجعنا ماذا؟ إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ومن خلال أسمائه وصفاته، يعني من خلال العلم والقدرة والغنى وبار الصفات، أثبتنا إذن ينبغي أن يعدل ولا ينبغي أن يظلم. بعد ذلك عندما ينبغي أن يعدل قلنا حسن، وعندما قلنا ينبغي أو لا ينبغي أن يظلم قلنا ماذا؟ الظلم قبيح. هذه في رتبة لاحقة مو في رتبة سابقة. إذن هذه الرواية، بس الإخوة يبحثون في الروايات يجدون أن يجدوا شواهد لهذا المطلب. طبعا القرآن كما ذكرنا مرارا مليء بهذه الشواهد، يعني القرآن الكريم أي مطلب ذكره في أي آية قلنا أن الحد الأوسط لإثبات مضمون الآية هو ماذا؟ هو ذيل الآية، يعني الأسماء الواردة في ذيل الآية. بعد مو لأن الظلم قبيح ولأن العدل حسن، لا، لأن أسماءه ينبغي أن يصدر منها هذا الفعل ولا ينبغي أن يصدر منها ذلك الفعل. سنرجع إلى ماذا؟ فلا بد أن نرجع إلى بحث آخر، وهو صفات الحق، وهو أسماء الحق، وهو ما يسمى عندهم بعلم الأسماء والصفات. نبحث القضايا من هناك، وإذا عرفناها تلك جيدا عند ذلك نستطيع أن نفهم ما هو الذي ينبغي أن يصدر وما هو الذي لا ينبغي أن يصدر. مو أن نرجع إلى عقولنا القاصرة ونقول بأنه يقول هذا ينبغي وذاك لا ينبغي، لا، نرجع إلى أسمائه وصفاته، ومن خلال تلك الأسماء والصفات نستكشف ما ينبغي أن يصدر منه وما لا ينبغي أن يصدر منه. واضح هذا المطلب؟ بلي؟ ليش؟ لا، شوفوا ذاك بحث إن شاء الله سيأتي. إن الله إذا وعد وأخلف وعده قبيح، أما إذا أوعد ولم يلتزم بما أوعد ليس بقبيح. ذاكرين هذا المطلب في محله؟ سيأتي بحثه في محله. أنه إذا وعد بالثواب ولم يعطي فهو قبيح، أما إذا أوعد بالعقاب ولم يعاقب هذا مو قبيح، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. بلي يعني شنو يعني بنحو يجب على الله أن يفعل ذلك، أما أنه في هذا الطرف نقول يجب أن يفعل ذلك، يعني يجب عن وذاك هم ما كان يمكن ولا يمكن، لأن الالتزام بالوعد يعني الإيفاء بالوعد منسجم مع ماذا؟ مع صفاته، أما الالتزام بالوعيد منسجم مع صفاته. هذا الفرق موجود بين الوعد وبين الوعيد، أيضا يبقى هذا الفرق قائم. فهذا من وعده الله بالجنة قطعا سيفي الله له بذلك، ولكن من أوعده بالنار هذا مو قطعا سيفعل ذلك بالنسبة إليه. بحثه سيأتي، هذا مو محل بحثنا، محل بحثنا الآن في هذا المقدار، وهو أنه الرواية منهج الاستدلال فيها هو المنهج الكلامي لو المنهج الذي اتبعناه نحن فقط، هذا أنا كنت أثبته، أن الرواية مؤيدة لطريقة الاستدلال الكلامي في الإثبات والنفي لو مؤيدة للطريقة التي اخترناها في الإثبات والنفي. هذا المقدار هذا كان يهمني، وهو أن الرواية تثبت ذلك الطريق الذي بيناه لإثبات العادلة ولنفي الظلم، لا الطريق الذي اختاره العدلية. بل في النتيجة أكو من هو حاكم عليها، وأكو بعد أكو الاسم الأعظم الذي هو الفصح، وبعد هذا مو بحثي هنا، أنا بحثي فقط أريد أبين منهج الاستدلال، أنا أريد أبين هذا طريقة الاستدلال الكلامي تامة وغير تامة، هذه الطريقة غير تامة. أما ذيك فلهذا قلت نحتاج بعد في الدخول إلى علم الأسماء والصفات لنعرف أن أي الأسماء حاكمة وأي الأسماء ماذا محكومة، ثم دائرة الأسماء والصفات أي حد تتجاوز على الحدود الأخرى وأي حد منها لا يتجاوز على الحدود الأخرى. بمناسبة هذا البحث، طبعا انتهى بحثنا احنا في المسألة الاولى من المقام الاول، اذا تذكرون قلنا يقع البحث في مقامين، في فعل الخالق وفي فعل المخلوق، ثم في فعل الخالق توجد عندنا مسألتان، المسألة الاولى في الحسن والقبح الذاتي وقد اثبتناه بحمد الله الى هنا بالعقل اولا وبالشواهد النقلية من الآيات والروايات ثانيا، تبقى المسألة الثانية وهي أن العاقل له قدرة على أن يكتشف الفعل الذي ينبغي والفعل الذي لا ينبغي أو ليست له القدرة على ذلك، وهو الإنكار الإخباري إذا تذكرون فيما سبق، قلنا يوجد إنكاران، إنكار أشعري وهو أنه لا يوجد حسن وقبح ذاتي، ويوجد عندنا إنكار إخباري يوجد في الواقع ولكن العقل غير قادر على الكشف عن ذلك، ومن هنا نحن احتجنا إلى بيان الشرع، احتجنا إلى الدين حتى يبين ما ينبغي وما لا ينبغي، وإلا لو لم يأتي الشارع لما استطعنا أن نعرف ما هو الفعل الذي ينبغي وما هو الفعل الذي لا ينبغي، وهذه هي المسألة الثانية في المقام الأول. ولكن قبل أن ندخل في هذه المسألة الثانية من المقام الأول من البحث، بمناسبة هذا التركيب، هذا البحث الذي تعرضنا له، وهو فما كان الله ليظلمهم، قلنا أن هذا التركيب دال على نفي الشأنية. بهذه المناسبة نريد أن نتكلم ولو في نصف درس مثلا إن وسعنا الوقت، أن نتكلم في مسألة قبح العقاب بلا بيان، وهي أن هذه القاعدة هل هي قاعدة عقلية كما يقول المشهور في العصر الثالث من عصور علم الأصول، مشهور علمائنا الأصوليين وبنوا على هذه القاعدة قواعد متعددة، أو أن هذه القاعدة لا أساس لها من الصحة، كما يذهب إلى ذلك الأستاذ المحقق السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. أولا خلينا نفهم محتوى القاعدة بنحو الإجمال. ما معنى قبح العقاب بالعفة؟ القبح معناه واضح. ما هو القبح؟ يعني لا ينبغي. ما هو المراد من العقاب في القاعدة؟ عندما نقول لا ينبغي أن يعاقب، يا عقاب هذا؟ قالوا مرادنا من العقاب هنا يعني العقاب الأخروي، ولا علاقة لنا بالعقاب الدنيوي، مراد عقاب أخروي يعني الإدخال إلى النار أو معاقبة أخرى. إذن مراد من العقاب هنا العقاب الأخروي، يعني لا ينبغي أن يعاقب في الآخرة. على ماذا لا ينبغي أن يعاقب؟ قبح العقاب بلا بيان. ما هو المراد من البيان؟ التفتوا جيدا للمطلب، هذا لعله أيضا يوضح بأن السيد الشهيد عندما ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان وين ينكرها، لأنه أكو خلط من خلال الأسئلة التي أجدها من بعض الإخوة في بحث الأصول، اتضح لي بأنه هذه القاعدة إنكار القاعدة لم يتضح دائرة الإنكار للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. بلا بيان، أي بيان؟ تارة بيان صادر وأخرى بيان واصل. يعني معنى ما معنى البيان الصادر وما معنى البيان الواصل؟ تارة نقول أن العقل يقبح العقاب بلا بيان صادر، يعني لو فرضنا أن الله لم ينزل أي شريعة، لا يوجد له نبي ولا رسالة على الإطلاق، العقل يستطيع أن يثبت وجود الله ولا يستطيع؟ يستطيع، لأنه قلنا أن العقائد ما متوقفة على نزول الشرع، يمكن إثبات وجوده سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية. يعني من قاعدة اجتماع النقيضين محال نحن نستطيع أن نصل إلى أنه ماذا؟ الله موجود حقيقة. طبعا نحتاج ثلاث مقدمات بس إن شاء الله بحثوا في مكان آخر. نحتاج اجتماع النقيضين محال، نحتاج العالم موجود يعني أكو واقعية خلافا للسفسطة، ونحتاج أن هناك من يفكر، وكلها وجدانية. إذا اللي يريد ينكر واحدة من هذين بعد ما يمكن التكلم وياه، يعني اللي يقول ماكو واقعية احنا ما نقدر نحكي، اللي يقول اكو واقعية ولكن الفكر ماكو اما نقدر نحكي وياه، هو ما يقدر يحكي، ها مو فقط احنا ما نقدر نحكي وياه، هو ما يقدر يحكي. إذا قال توجد واقعية ويوجد فكر ولكن لا أقبل اجتماع النقيض المحال، أيضا ما نقدر نتكلم وياه. هذين الثلاثة هي أركان الفكر البشري والمعرفة البشرية. إن شاء الله في نظرية المعرفة نتعرض لهذا المطلب، أنه من أين نبدأ نحن لو توجد عندنا هذه النقاط الثلاثة نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بلا احتياج لا إلى شرع ولا إلى بيان، ولا فقط هذه المقدمات الثلاث كافية لإثبات وجود غني بالذات، لإثبات موجود هو غني، هذا كاف بالنسبة إلينا. بس الآن احنا بحثنا من في ذات، الآن قبل نزول أي شرع وشريعة افترضوا أثبتنا وجود الله وأثبتنا أيضا أنه مالك حقيقي لكل شيء، اتجئنا إلى فد شيء من مملوكاته وشككنا أنه يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف، عقل ماذا يقول؟ تصرف أو لا تتصرف؟ يعني يقول بقبح العقاب بلا بيان أو لا يقول؟ التفتوا جيدا. تارة هنا نقول يقول العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا بلا بيان الواصل أو بلا بيان صادر، ها؟ هذا لو قلنا بقبح العقاب بلا بيان صادر لو واصل، صادر لو واصل، صادر لأنه قلنا لا توجد أي شريعة، يعني لم تصدر أي شريعة. التفتوا لها النقطة، هذه من المطالب الأساسية في مسألة إنكار السيد الشهيد قبح العقاب بلا بيان. بعض يتصور السيد الشهيد ينكر قبح العقاب بلا بيان مطلقا صادرا وواصلا، مو بشكل. السيد الشهيد التفتوا جيدا، تارة هالشكل وهو أن العقل لو جاء إلى هنا طبعا قبل صدور أي شرع وأي بيان وأي رسالة وأي دين أبدا وأجاء إلى هذا الفعل وجد ماء الآن يريد يشرب الماء واحتمل أنه مالكه الحقيقي لا يرضى احتمل مرة يقطع بالرضا أخو ما عنده شغل في هذا ومرة احتمل أنه لا يرضى احتمل هنا العقل يقول له اشرب أو يقول له لا تشرب هنا يوجد مسلك مسلك يقول له ماذا يجوز لك أن تشرب لماذا لأنه لم يصدر منه بيانه في قبالة ماذا نقول يقول له لا يجوز لك أن تشرب إلا إذا قال لك ماذا هذا نسميه قبح العقاب بلا بيان صادر البحث الثاني وهو أنه جاءت شريعة نحن نعلم جاءت شريعة وفيها أحكام فإذا صدر أو لم يصدر تصدر الشريعة صدر بيان ولكن الآن جئت إلى هذا الفعل لا أعلم أنه يوجد فيه بيان ولم يصل أو أتسل لا يوجد بيان لعله يوجد بيان يعني لا تشرب موجود ولكنه لم يصل لي بحثت وفحصت لم يصل لي عقل قبل الرجوع إلى هذا الشرع ماذا يقول يقول اقتحم أو لا تقتحم ياهو مشهور الأصوليين يقولون هنا يقول العقل ماذا اقتحم فلهذا تجد أن المرزا وأمثال المرزا قالوا قبح العقاب بلا بيان واصل لماذا قيدوا بهذا القيد قالوا لأن البحث هنا وهو أنه صدرت شريعة وصدر دين وجاءت أحكام الآن أضع يدي على هذه القضية هذه الواقعة قبل الرجوع إلى الشرع ها أسأل أنه يجوز أو لا يجوز عقل ماذا يقول لي يقول قبح العقاب بلا بيان لو يقول حق الطاعة هذا عم يوجد قول بقبح العقاب بلا بيان وقول ماذا بحق الطاعة هذا قبح العقاب بلا بيان ليس المراد منها في كلمات الأصوليين قبح العقاب بلا بيان صادر وإنما بحثهم أين في قبح العقاب بلا بيان واصل وأبصر البحث محل النزاع أين بين القوم نأتي نشوف أكو خلاف عليه لو ما أكو خلاف واللي فاهمين السيد الشهيد فاهمين مطلب السيد الشهيد يتطورون أن السيد الشهيد يقول في كلا المقامين ماذا بحق الطاعة مع أن السيد الشهيد يفصل يقول بقبح العقاب بلا بيان في المقام الأول ويقول بحق الطاعة في المقام الثاني أما المشهور يقول بقبح العقاب بلا بيان في المقامين مع أن إنما بينت حتى نرى أن محل النزاع أين بين المشهور من الأصوليين وبين ما يذهب إليه الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف حتى إذا اتضح ذلك حتى يقول بأنه لما لم يبين الشارع لم يبين لي حكمه الشرعي فإذا أراد أن يعاقبني على أمر لم يبينه نقول له ظلم والظلم قبيح ولا يعقل أن يصدر قبيح من الله هذا استدلال بالأمس ذكرناه هذا استدلاله ما يشك وهو أنه بيان لم يرد أنا بدي أقول أنا الآن مو بحثي ذاك مو بحثي ذاك بحثي ذاك بحثي أنه في هذه النقطة وهي أن محل النزاع عند القوم وين بلا بيان صادر لو بلا بيان واصل وين محل نزاع القوم في بلا بيان واصل لا بلا بيان صادر ذاك بحث آخر ما عندنا علاقة بي الآن مو بحثنا أنا إنما بينت الصادر والواصل حتى أعين نزاع القوم هذا اللي يؤمن بقبح العقاب بلا بيان أين يؤمن وذاك الذي ينكر قبح العقاب بلا بيان أين ينكر واضح صار المطلب الآن تعالوا معنا هنا قد يقال بأنه يمكن أن نثبت قبح العقاب بلا بيان واصل من طريق العقل التكتوا جيدا. ولكنه العقل بمفرده لا يستطيع، يحتاج إلى تنبيه من الشرع. التفت المطلب شوية دقيق لطيف أيضا، وبحث عملي أيضا محتاجي في علم الأصول. كيف؟ طبعا هذا لم أجده في كلمات أحد، هذا استفادتي هنا، قد يقال القائل فهمي مو أنه أحد يقول هذا المعنى. هنا قد يقال بأنه العقل لا يستطيع أن يدرك، ولكن غير موجود، أكون ملازمة بينهما في الواقع وغير لا توجد ملازمة. نحن قلنا في البحث الأول لا توجد ملازمة، قد يكون الشيء ينبغي ولا ينبغي، ولكن العقل قاصر عن ماذا؟ عن إدراك ذلك، ممكن أو غير ممكن، هي ممكن ذلك. هنا افترضوا من الموارد التي يقصر العقل عن الإدراك بمفرده، يحتاج إلى ماذا؟ إلى منبه، والمنبه جاء من الشارع أو لم يأتي من الشارع؟ قد يقال بأنه جاء المنبه من الشارع. ما هو المنبه؟ قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف؟ أولا هذه الآية المباركة فيها وما كنا، يعني لا يليق بنا، وهذا ثبت في البحث السابق. إذن بعد المطلب صار واقعي لو اعتبار شرعي، عندما يقول لا يليق بنا صار أمرا واقعيا ذاتيا، وصار اعتبارا شرعيا، صار اعتبارا واقعي حقيقيا واقعيا، لا أمرا شرعيا اعتباريا، يعني من قبيل فما كان الله ليظلمه، فما كان، هذه الآية فما كان تأسيس لو تنبيه، تنبيه أيضا نجعل هذه الآية المباركة ماذا؟ تنبيه، تنبيه على ماذا؟ تنبيه على قبح العقاب بلا بيان. فقبح العقاب بلا بيان قضية، أمر واقعي، ولكن العقل بمفرده ما كان يستطيع أن يلتفت إليها، جاء الشرع ونبه عليها. بس لكي يتم الاستدلال نحتاج إلى تمامية أمرين. أولا وما كنا، قلنا هذه وما كنا تنفي الشأنية، يعني ليس لائقا بنا، ليس لائقا بنا، يعني يصدر أو لا يصدر بعد منا؟ لا يصدر منا. لماذا لا يصدر منه؟ لأنه سنخ وجود لا ينبغي أن يصدر منه عقاب بلا بيان. ولكن تمامية الاستدلال في هذه الآية لإثبات قبح العقاب بلا بيان، التفتوا، أنا ما أريد أستدل بالآية على إثبات قبح العقاب بلا بيان حتى تقولون تثبتون القاعدة العقلية بدليل ماذا؟ نقلي. حتى تصير قبح العقاب بلا بيان نقلية لو عقلية؟ تصير نقلية، أنا ما أريد أثبتها، أريد أقول هذا ينبه العقل أنه لا ينبغي أن يعاقب على أمر لم يبينه. ذلك المطلع عقلي، لكن العقل ما كان يلتف. اجى الشارع ماذا؟ فقط نبه، جعله يلتفت. اذا القاعدة تبقى على عقليتها، ولكن لكي يتم هذا المنبه لابد من تمامية امرين. اولا ان يكون المراد من الرسول مطلق البيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نقول مراد من الرسول يعني مثال، يعني وما كنا معذبين حتى شنو؟ حتى نبين. إذن لابد أولا أن نتوسع في معنى الرسول، نقول مراد من الرسول يعني مطلق البيان، هذا أول. وثانيا أن يراد وما كنا معذبين مراد من العذاب يعذب الأخروي، وإلا إذا كان المراد من العذاب العذاب الدنيا ويتم الاستدلال أو لا يتم؟ لا يتم، لأنه إحنا بحثنا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يا عقاب أخروي. إذن لكي تكون هذه الآية دالة على ذات، يعني دالة على قبح العقاب ومنبهة لها، لابد أنه النفي يكون للعذاب الأخروي. خب إذا ارتكبنا هذين الأمرين، يعني قلنا أن المراد من الرسول يعني مطلق البيان أو ارتكاز العرف يفهم هذا المعنى، وأن المراد من العذاب يا عذاب عذاب الأخروي، وأيدناه بشواهد عند ذلك، وما كنا معذبين حتى نبين. شو يصير الآية؟ ولا ينبغي لنا، ينبغي يعني شنو؟ يعني قبيح، ينبغي شنو معنى؟ يعني يقبح العقاب بلا بيان. قد يقول قائل أنه نستطيع أن نجعل الآية الشريفة منبهة على ذلك الأمر العقلي، فيثبت العقاب بلا بيان أو لا يثبت؟ ها؟ يثبت. لماذا؟ لأنه لا يليق به عقاب بلا بيان، من قبيل لا يليق به ظلمون، وإنما يليق به ما هو؟ الذي يليق به عقاب مع البيان، فيثبت مدعى المشهود. قد يقال هذا، إلا أنه هذا الاستدلال تام لو مو تام، هذا المنبه تام لو مو تام. نأتي إلى الأمرين. يا أمر، هذه وما كنا ما نقدر نناقش فيها، لأنه إحنا استفدنا أن هذا التركيب دال على نفي الشأنية. نجي إلى ماذا؟ إلى هذين الأمرين، رسول معذبين. أما الأمر الأول فلا شاهد عليه. ما الدليل على أنه مراد من الرسول؟ يعني ماذا؟ مطلق البيان. بل نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن عندما يقول رسول مراده مطلق البيان من أي طرف كان، وإنما مراده رسول يعني فتشخص مبعوث من قبله سبحانه وتعالى، مبلغ مرسل. فلهذا تجد أن الآية المباركة لم تقل وما كنا معذبين حتى نبعث نبيا، لا لا، رسولا. والرسالة وظيفة وراء النبوة. قد يكون الشخص نبيا ولا يكون ماذا؟ مرسلا. الرسالة وظيفة، هذا الذي عبرنا عنه في الأبحاث السابقة بالسفر الرابع، وهو السفر في الخلق من الخلق إلى الخلق بالحق. قلنا وظيفة، طبيب دوار بطبه كما في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يصف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هو طبيب دوار بطبه. هذه الوظيفة وهي الرسالة، هذه لا تكون لمطلق البيان، هذه مطلق البيان ليست فيها رسالة. إذن لا يوجد أي شاهد يستطيع أن يقول لنا بأن المراد من الرسول هنا يتوسع ليشمل كل بيان، حتى ولو كان خبر الثقة، حتى لو كان أصل احتياط وأصالة الاشتغال مثلا، أو أي طرف طريق آخر. هذا مضاف إلى أن الشاهد الثاني أو الأمر الثاني الذي سنبحث فيه سيكون مؤيدا على أن المراد من الرسول هو ماذا؟ مو مطلق البيان، وإنما مراد من الرسول يعني الشخص المرسل من قبله سبحانه وتعالى. سننتقل إلى ماذا؟ إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني ما هو؟ أن المراد من العذاب هو يا عذاب العذاب الأخروي. نقول ما الدليل على أنه الآية المباركة بصدد بيان نفي العذاب الأخروي؟ بل ندعي أن الآية المباركة بصدد بيان نفي العذاب الدنيوي. التفتوا جيدا للمطلب. تقولون مو الآية المباركة تقول وما كنا، فإذا نفى الشأنية ما إلى معنى أنه ينفي الشأنية بلحاظ الدنيا ويثبته ماذا بلحاظ آخر. نقول لا، هذا خلط. السنن الإلهية على ثلاثة أقسام. إذن السنة إلهية لا تختص بنشأة دون أخرى، مثل قانون السببية، قانون العلية. قانون العلية مو مختص بنشأتنا، وإنما يحكم كل عالم الإمكان. وعندنا سنة مختصة بنشأة الدنيا، هي سنة ولكن دائرتها وين؟ نشأة الدنيا سنة إلهية، ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا، ولكن لن تجد لسنتنا تبديلا ولا تحويلا في كل عوالم الإمكان لو في نشأة خاصة، في نشأة خاصة. من قبيل ماذا؟ من قبيل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا القانون مختص بنشأة الدنيا لو في كل العوالم. في الروايات عندنا هذا المطلب، لابد انتم شايفين هذا المطلب في الرواية، وهو انه اذا كانوا خمسة في سفينة وواحد منهم ماذا ثقب تلك السفينة، الضرر والظلم يقع عليهم جميعا والمصيبة تقع عليهم جميعا لو على واحد، ها تقع مع ان الذي قام بالعمل جميعا لو واحد. هذا من قوانين هذه النشأة. عندما تأتي الزلزلة تميز المؤمن عن الفاسق أو لا تميز؟ مع أنه سبب الزلزلة إذا فرضنا أعمال الناس، إنما هي أعمالكم ترد إليكم، هذا السبب أنا العاصي لو جميع الناس، ها جميع الناس جميعا لو العاصي فقط، العاصي فقط. ولكن الزلزلة عندما تأتي تختص بالبعض دون البعض الآخر أو تشملهم جميعا، ها تشملهم جميعا. اذا واحدة من سنن الله في نشأتنا، نشأة المادة ونشأة الدنيا، انه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تستشمل الذين ظلموا والذين لم يظلم. فلهذا في قوم يونس تجد عندما نزلت المصيبة ما اختصت بمن كفر بيونس، وانما ماذا شملت العلماء. طبعا دين تعليل الرواية، ولكنه قانون هذا العالم، قانون ماذا؟ قانون اجتماعي. فلهذا إذا وجد نور هنا، هذا النور لي، ولكن تستطيع أن تستفيد منه تكوينا أو لا تستطيع. I'm I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the next one.